بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أمين. نحمد سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب أجر الخازن، قال باب أجر الخازن، ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. فبيذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجر ذلك الخازن إذا أعطى ودفع هذه الصدقة التي أمر بها، دفعها كاملة، وكذلك أيضا كانت طيبة به نفسه. فعند ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له أجر ذلك المتصدق بالمال، له أجر ذلك المتصدق بالمال. وهذا من من الله تبارك وتعالى ومن إنعام الرب سبحانه وتعالى على عباده. من الممكن أن الإنسان لا يملك ذلك المال الذي يتصدق به، ولكن إن تصدق بذلك المال كأنيابة عن صاحب المال، وكذلك أيضا كان مقبلا على ذلك الأمر. قلنا معنى ذلك الإنسان بيفرح لما يرى تلك الطاعات تؤدى، لما يرى تلك الطاعات تؤدى حتى لو أديت تلك الطاعات من غيره. يبقى الإنسان بيفرح لما بيجد طاعات، قلنا خاصة هذه الصدقة، لما تزال غمة أو كربة من هذه الكرب التي ألمت بأي من المسلمين، فيفرح الإنسان ويصر أن هذه الكربة قد أزيلت، سواء كانت عن طريقي أو عن طريق غيري. والإنسان لابد أن يكون مقبلا على رب سبحانه وتعالى بالطاعات، في رؤية أيضا الطاعات عندما تنفذ سواء كان عن طريقي أو عن طريق غيري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعطى ذلك الخازن الأمين، وهي أوصاف، قلنا حتى يؤجر ويكون هو أحد المتصدقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون مستجمعا لهذه الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هذه الأوصاف لابد من اعتبارها في تحصيل أجر الصدقة للخازن. يبقى نقول أن الخازن ده حتى يكون أحد المتصدقين ويثاب بذلك الثواب كحال المتصدق بالمال، لابد أن يكون مشتملا على الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أولا أن يكون مسلما، قال لم تصح، لأنه لو لم يكن مسلما لم تصح منه نية التقرب. طبعا لا شك أن النية من شروطها الإسلام، من شروط النية الإسلام، وبالتالي بينتوي الإنسان. قلنا لكي ينتوي هناك شروط لابد من استجماعها في النية، منها شرط الإسلام. فلو لم يكن مسلما فلا نية له، قلنا لأن دي عبادات، والعبادات مبنية على النيات، والعبادة لا تقبل إلا من المسلم، فكان من شروط النية الإسلام. لذلك قال لابد من اعتبار هذه الأوصاف في تحصيل أجر الصدقة للخازن، فإنه إذا لم يكن مسلما قال لم تصح منه نية التقرب. يبقى لم تصح منه نية التقرب. قلنا ولو فعل الكافر أي أو دفع الكافر صدقة الصدقات، عند ذلك يوفى ذلك الأجر في الدنيا، يوفى هذا الأجر في الدنيا كما قال وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو كان ذلك الكافر أدى أي نوع من أنواع القرب، هي في ظاهرها قربة ولكن لا تحتسب في حق أنه قربة، قلنا لأنه فقد ذلك الشرط الأساسي ألا هو الإسلام، ولكن نقول هي في ظاهرها عبارة عن قربة كصدقة أو عتق أو غير ذلك، يبقى يثاب بها في الدنيا، يثاب بها في الدنيا حتى لا يكون له حظ في الآخرة عند ربه سبحانه وتعالى. أما المؤمن فإنه يطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. المؤمن بيطعم بحسناته في الدنيا والآخرة. قال كذلك الوصف الثاني وإن لم يكن أمينا كان عليه وزر الخيانة، يبقى خازن أمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن أمينا قال كان عليه وزر الخيانة، فكيف يحصل له أجر الصدقة؟ كذلك أيضا إن لم يكن نفسه بذلك طيبة، لم يكن له نية فلا يؤجر. كذلك أيضا نقول سماحة النفس في دفع لهذه الصدقات، سماحة النفس في دفع لتلك الصدقات، قلنا سواء كانت من مالي أو من مال غيري، سواء كانت من مالي أو من مال غيري. وإن من الممكن الإنسان لما يكون نائم عن أحد المتصدقين قد يشح بهذه الصدقة، قلنا لأن الشح ده خلق موجود عند الإنسان، يعني هذا خلق موجود. قلنا كما أن الإنسان الذي عنده مال يبقى يعالج ذلك الشح في نفسه ولا يظن بذلك المال في دفعه للفقراء أو المساكين أو المحتاجين، كذلك في الوكالة هذا وكيل عن الموكل، وأن هذا الوكيل ولا يملك المال ولكن هو نائب عن هذا الموكل في دفع هذه الأموال إلى الفقراء. وأن لو كان عنده خلق الشح عند ذلك يدفع المال ويتمنى ألا يدفع ذلك المال لذلك الفقير أو المحتاج، وأن لأنه شحيح، نفسه شحيحة. النفس الشحيحة مش شرط أبدا أن يكون مالك المال عشان نقول نفسه صحيحة، ولكن حتى لو لم يكن مالك ذلك المال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا، قلنا ولا يفعل الفاحشة ولكن يحب ظهور الفاحشة، هو لا يرتكب الفاحشة ولكن يحب ظهور الفاحشة. نقول في المقابل أيضا أنا لا أملك المال ولكن أحب ذلك التصدق، أحب الصدقة، أحب أرى أن فلانا أو فلانا يتصدق، وأتمنى لو كان عندنا مال حتى نتصدق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل في مالي بعلمه ويعلم أن لله فيه حق فهو بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ويرزقه مالا وصادق في نيته يقول لو أن لي مثل فلان لعملتم عمل فلان. يبقى نقول يتمنى لو كان عنده مال حتى يقوم بإنفاقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صادق النية. نقول يبقى لو لم يعالج هذه الخصلة وهي الشح من نفسه، أن حتى لو لم يكن مالكا للمال يبقى الشح ده موجود كخلق عند ذلك الإنسان، وبالتالي كيف نعالج هذا الأمر؟ يبقى نحب الصدقة ونحب المتصدقين ونتمنى فعلا من قلوبنا لو كان عندنا مال حتى ننفقه في أوجه الخير كنفقة فلان أو فلان. فلذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيبة به نفسه، يبقى عن نفسه راضية غير شحيحة، غير شحيحة، نقول على الرغم أنه ده مش ماله وبالتالي يدفعه نقول لكن ده خلق موجود عند الإنسان ولا بد من علاجه. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وكان الإنسان قطورا، إنسان مجبول على البخل، الإنسان مجبول، قلنا كده الإنسان مجبول على البخل، ده داء موجود عند الإنسان فلا بد من القيام بمعالجة ذلك الداء حتى لو لم يكن مالكا للمال، مش شرط أن أعالجه عندما أملك المال، ولكن حتى لو لم تكن مالكا للمال نقول يا فلان ماذا حالك لو أعطاك الله عز وجل المال الآن؟ نقول لو لم يكن هناك تربية سابقة وأيضا تأسيس لهذا الخلق، خلق البذل والعطاء، هنجد أنه يشح بذلك المال. فلا ننتظر أنه حتى يأتينا المال ثم بعد ذلك نعالج هذا الخلق، نقول أخلاق لابد أن نقوم بعلاجها حتى لو لم يكن عندنا مقومات هذا الخلق في البذل أو العطاء كخلق الصدقة، حتى لو يكن عندنا مقومات إظهار ذلك الخلق اللي هو خلق الصدقة، لكن مع ذلك نقول خلق الشح لابد من إذابته ولابد من إزالته ولابد من علاجه. ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما بينا قبل ذلك أن العلماء قالوا أن أعظم صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالطاعة والثواب، أعظم صور البخل مش بخل المال، أعظم صورة من صور البخل هو بخل الإنسان على نفسه بالثواب والطاعة، بالثواب والطاعة. وبالتالي احنا نقول والله تؤجر لما ننتوي فعل الخيرات حتى لو لم يتمكن الإنسان من فعله، يبقى تؤجر لو تمنى الإنسان لو كان عنده مال حتى يتصدق بذلك المال. قلنا حتى لو كان لو لم يكن هذا الإنسان مالك للمال، ده من أصحاب الحاجات فقير يتصدق على ذلك الإنسان، ولكن يتمنى لو كان عنده مال حتى يقوم بإنفاق. لا شك أن دي صورة يعني مظهرة لهذا الخلق الطيب الذي يتربى عليه الإنسان. فلذلك هذه الأوصاف قال لابد أن نعتبرها في تحصيل أجر الصدقة للخاتم. أولا أن يكون مسلما وعند نية التقرب الله تبارك وتعالى أن يكون أمينا، إلا كذلك أيضا أن يدفع ذلك المال طيبة به نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون بذلك هو أحد المتصدقين، يدفعه إلى الذي أمر له به، قال هو أحد المتصدقين. معنى كده إنه هو الثواب الذي يجري لذلك الخازن أيضا كالثواب الذي يجري لصاحب ذلك المال. الثواب الذي يجري لذلك الخازن هو كالثواب الذي يجري لصاحب المال. يبقى دايما كده الوزن والحساب على ما عند الله تبارك وتعالى. وده لما نيجي احنا نحسب هذه الحسابات هنقول ان الثواب هيكون لصاحب المال، ونقول والله ان الخازن ده هياخد ثواب ان هو اساسا كان وسيلة او آلة في ايضا ايصال هذا المال الى المستحقين. لكن نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو احد المتصدقين، معنى ذلك ان الثواب يجري لذلك الخازن الامين الذي كان مستجمعا لتلك الاوصاف، وما كان هو الا عبارة عن وكيل، عن موكل لايصال هذا المال الى المستحقين. فقال هو احد المتصدقين. قال الحديث يدل على ان المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الاجر، ومعنى المشاركة له أن له أجرا كما أن لصاحبه أجرا، وليس معناه أنه يزاحمه في أجره، بل مراد المشاركة في الطاعة في أصل الثواب، فيكون لهذا ثواب ولهذا ثواب. قال إن كان أحدهما أكثر، يعني مش شرط المساواة في عدد الحسنات، ولكن نقول أن لفعل لهذه الطاعة وكان نائبا عن فلان لفعل تلك الطاعة فعلى ذلك حيثاب، وهو أحد المتصدقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحديث يدل على المشاركة في الطاعة توجب المشاركة في الأجر، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بالسهم الواحد يدخل ثلاثة الجنة، بالسهم الواحد بيدخل ثلاثة الجنة. نقول إحنا في الحسابات كده يبقى نقول والله ده الأجر حيوفاه لواحد فقط، ولكن نقول لا، ما عند ربك سبحانه وتعالى يعني غير ما عند الناس، حسابات الناس غير الحساب عند ربي سبحانه وتعالى، الوزن عند الله عز وجل غير الوزن عند الناس. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جواد كريم، الله عز وجل ينعم ويحسن على عباده، فكان من إحسانه أن الطاعة إن شارك الإنسان في الطاعة عند ذلك الدل على الخير كفاعل، الدل على الخير كفاعل، ويؤجر ويثاب بمجرد يعني دلالة الآخرين أو إرشاد الآخرين إلى فعل الخيرات. قال ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء، بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه. ذكر كده صورة، فإذا أعطى المالك خازنه 100 درهم أو نحوه ليوصل إلى مستحق لصدقة على باب داري فأجر المالك أكثر، يعني وبيذكر كده صور. نقول إن دي صور يعني اجتهادية أو تمثيل، ولكن طبعا نقول الأجر والثواب على ما عند الله تبارك وتعالى. لا نقول والله المتصدق أكثر ثوابا من ذلك الخازن لو كان حيعطي مالا وفيرا، وإن المستحق على باب الدار فعند ذلك سعي الخازن يكون قليل كما يذكر. نقول لا، يعني ليس لنا حاجة أن نصف ذلك الوصف، ولكن نقول هو أحد المتصدقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما كان مستجمعا لهذه الشروط. قلنا في شروط تؤهله، قلنا هذه شروط، يبقى الأمانة إن كان رجل مسلما أيضا بنية التقرب، وكذلك أيضا يدفع ذلك المال غير شحيح به، يدفع هذا المال نيابة عن صاحبه ونقول غير شحيح بذلك الأمر، فله الأجر والثواب. مقدار الأجر والثواب عند ذلك نقول هذا مرجعه إلى ربي سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نقول والله الخازن أكثر من المتصدق، صدق أكثر من الخازن، نقول كل ذلك مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له ثوابا عند ربي سبحانه وتعالى هو أحد المتصدقين. ولكن كيفية الحسابات، كم مقدار الثواب الذي يأخذه، نقول كل ذلك يفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، ولا دخل لنا في ذلك الأمر. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المرأة تصدق من بيت زوجها. قال باب المرأة تصدق من بيت زوجها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب ولخازنه مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض. يبقى أيضا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يثاب الإنسان، كيف يثاب الإنسان. قلنا صاحب المال هو الزوج، والزوجة لو أنفقت من مال زوجها ولكنها غير مفسدة لذلك المال لها أيضا أجر تثاب على ذلك. ونقول إن الخازن أيضا الذي يدفع ذلك المال لهذه المرأة والخازن لهذا المال بصفة عامة أيضا له ذلك الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص بعضهم أجر بعض. يبقى نقول عند ذلك لا مشاركة في أصل الأجر، ولكن هذا له أجر وهذا له أجر ولذلك له أجر. قلنا بالضبط كده كتفطير الإنسان للصائم، يبقى لك أجر ذلك الصائم من غير إنقاص من ذلك الثواب الذي يعطى ذلك الصائم. قلنا فضل الله عز وجل، وكان فضل الله عليك عظيما وأسأل الله من فضله، هذا تفضل من الله عز وجل. نقول إن أصل الثواب هو تفضل من الله تبارك وتعالى، هذا إنعام وإحسان من رب سبحانه وتعالى، ليس بحتم ولا لازم على الله تبارك وتعالى أن يرتب ذلك الثواب على فعل الإنسان للطاعات، ولكن هذا من جود الرب سبحانه، هذا من إحسان الرب، هذا من إنعام، هذا من إفضاله. قلنا حتى نتعرف على فضل الله عز وجل علينا ويسأل الله من فضله، فهذا من فضل رب سبحانه وتعالى. أن الإنسان نقول الذي اكتسب المال والزوج والمرأة انفقت ذلك المال لها الثواب بدون إنقاص من ثواب ذلك الزوج، أيضا هذا الخاز أمين له الثواب من غير إنقاص من صاحب الثواب من ثواب صاحب المال، يبقى ده ذلك فضل رب سبحانه وتعالى. قلنا لأن الله تبارك وتعالى يعاملنا في الحسنات بالإحسان والإنعام سبحانه وتعالى، نقول في باب الطاعات الله تعالى يعامل العباد بالإحسان والإنعام، وبالتالي الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة، يبقى في باب السيئات نعامل بالعدل، أما في باب الحسنات فنعامل بالفضل والإحسان. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، أي أنها تصدقت من مال زوجها غير مفسدة، نقول والله من غير إسراف في الصدقة. قال وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة، قال وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك صريحا أو دلالة، يعني نقول إن المرأة أخذت ذلك الإذن الصريح من زوجها أنها لو أتى سائل فسوف تعطيه من مالي، على ذلك نقول مش محتاجة أنها تستأذن في كل مرة، ولكن أخذ ذلك الإذن صراحة من في ذلك الزوج. أو أن هي المرأة خبيرة بحال زوجها وتعلم أنه لا يغضب إن علم أنها قد تصدقت من ماله، بل تعلم من نفسها أنها راضية لو تصدقت من ذلك المال، يبقى ده نقول هذا إذن ضمني، يبقى لم تأخذ ذلك الإذن صراحة، ولكن هي تعلم من حال زوجها، تعلم من حال زوجها، تعلم أنه يحب الصدقات ويحب أيضا التصدق على الفقير، كيف تصرف الزوجة لو أتى ذلك سائل إلى بيته، تعلم من حاله أنه يقوم بالنفقة ويقوم بدفع أيضا ذلك المال لهذا المسكين، فهي أيضا تفعل ما كان يفعله الزوج، لأن تعلم من حاله. فلذلك قال وهذا محمول على إذن الزوج لها بذلك، سواء كان إذن صريحا أو هي علمت ذلك بدلالة الحال والأمر. قيل هذا جار على عادة أهل الحجاز، فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران، فحرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذه العادة الحسنة والخصلة المستحسنة. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحض على فعل الخيرات، وإن كان فيه عادة من عادات العرب كانت عادة طيبة موافقة لدين الله تبارك وتعالى، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الناس إلى أن يتخلقوا بأمثال هذه الأخلاقيات، ولذلك قال النداء هذا جار على عادة أهل الحجاز، فإن عادتهم أن يأذنوا لزوجاتهم وخدمهم بأن يضيفوا الأضياف ويطعموا السائل والمسكين والجيران. نقول هذا من دأب فلان، قلنا لا يأتي يعني إنسان إلا ويجلس حتى يطعمه من طعامه، فالمرأة تعلم من حال زوجها، فإن أتى ذلك السائل دفعت له الطعام. نقول لماذا؟ لأنها تعلم من حال زوجها رضا بهذه الفعلة وأنه يفعل هذه الأفعال ونفسه طيبة، فعند ذلك وكأنه هناك إذن يعني ضمني أنها تفعل ما يفعل ذلك الزوج، وأنها تعلم رضا الزوج بذلك، غير لما تكون المرأة تعلم شح ذلك الزوج وبخل ذلك الزوج، عند ذلك لا تستطيع أن تنفق من ماله، لأنه نقول أنه تعلم من حاله أنه لا يأذن بأمثال هذه الأمور حتى لو كانت أمور يسيرة، حتى لو كانت نفقات يسيرة تعلم من حال البخل والشح، فعند ذلك لا تدفع من مالي إلا بإذني، ولا بد من الإذن الصريح في ذلك، ولابد من الإذن الصريح في ذلك. فحرض النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أمثال تلك العادات الحسنة والخصال المستحسنة. يبقى إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يبقى من غير إسراف، قال كان لها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب، يبقى الزوج أيضا له أجر ما اكتسب. يبقى نقول وكأن المرأة تدخل لزوجها جانب من تلك الحسنات لما أنفقت من مالي، قلنا على الرغم أنها لم تستأذن ذلك الزوج إلا أخذ ذلك الإذن الصريح، قلنا هذا إذن عام أن تنفق من مالي غير مفسدة، أو كان ذلك الإذن عن طريق يعني قراءة المرأة لحال زوجها، قراءة المرأة لحال زوجها. إن أنفقت يبقى نقول والله المرأة قد أنفقت من مال زوجها في بعض الصدقات دون أن ترجع لذلك الزوج، قلنا لأنها أخذ الإذن وبالتالي ولا يعلم، يبقى نقول هي أخذ الإذن لكن لا يعلم يعني كم أنفقت من مالي، لكن نقول وكأنها تدخل له ذلك الثواب عند ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة. وبالتالي الإنسان لما تزوج المرأة الصالحة، هذه المرأة الصالحة حريصة على إيصال ذلك الثواب إلى زوجها، عندما تنفق من مال زوجها من غير إفساد فلها أجر ما أنفقت ولزوجها أجر ما اكتسب حتى لو لم يعلم، ولخزني مثل ذلك، قال لا ينقص بعضهم أجر بعض. هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى أنهم لا يشاركون بعضهم البعض في الأجر، ولكن هذا له أجر وهذا له أجر وذلك له أجر من غير أن ينقص من أجر أحدهم. ثم ذكر بعد ذلك أيضا رواية أخرى، وهي رواية عن زياد بن جبير بن حية عن سعد رضي الله عنه أنه قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت يا نبي الله إن كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ أنها قالت يا نبي الله إن كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينه، قال الرطب تأكلنه وتهدينه، قال أبو داود الرطب هو الخبز والبقل والرطب. قال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لما قامت وبايعت، فقال قامت امرأة جليلة كما يقول سعد رضي الله عنه كانها من نساء مضر، فقالت يا نبي الله، قلنا امرأة فقيها، قالت إن كلنا على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، يعني ليس لهن المال الذي ينفقنا من خلاله، وكأن المرأة تحب الصدقة، ولكن من أين تأتي بالمال؟ أين تأتي بالمال؟ فعلى ذلك قالت إن كلنا على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، قلنا على أساس إن المرأة يتكفلها الزوج أو يتكفلها الولد أو يتكفلها الأب، فهي في كفالة هؤلاء، وبالتالي نجد أن المرأة يعني مسؤولة من هؤلاء في النفقة، وبالتالي بنفقت المرأة على زوجها أو على أبيها أو على أبنائها إن كانوا ممن يتكسبون. قال فما يحل لنا من أموالهم؟ كأن المرأة تقول ليس لنا مال ونحب الصدقة، فيا ترى ما يحل لنا أموالهم إلا أموال اللي إحنا ممكن نتصدق بها من غير رجوع إلى تلك إلى ذلك الزوجة أو ذلك الابن أو ذلك الأب. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرطب تأكلنه وتهدينه، يبقى قال الرطب اللي هو الطعام أساسا الذي يسري إليه الفساد سريعا، يبقى لها أن تأكل من ذلك ولها أيضا أن تعطي ذلك الطعام كهدية. قلنا هذا الطعام غير اليابس، قلنا اليابس بيدخر، أما ذلك الطعام الرطب فإنه يسرع إليه الإفساد، وبالتالي لها أن تأكل من ذلك ولها أن تهدي أيضا للجيران أو أن تضيف الأضياف إن أتت إليها ما أو غير ذلك من نسائها. فعلى ذلك قال الرطب يسرع الفساد من المرق واللبن والفاكهة والبقول، ومثل ذلك وقع فيه المسامحة بترك الاستئذان جريا على العادة المستحسنة بخلاف اليابس، قلنا جريا على العادة المستحسنة بخلاف اليابس، قلنا اليابس ده بيدخر، أما هذا الطعام فلا ادخار فيه، قلنا يبقى الفاكهة بيسرع إليها الفساد، وبالتالي على ذلك نقول لا نستطيع أن نقوم بتخزينها إلى وقت طويل. فكأنها جرت العادة، ودي عادات مستحسنة، قلنا عادات مستحسنة إن هي بيبقى فيها نوع من أنواع المسامحة، نوع من أنواع المسامحة، ولكن كل ذلك عن طريق استقراء المرأة لحال زوجها، عن طريق استقراء المرأة لحال زوجها. لذلك ذكر في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمر فلها نصف أجر. قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمر فلها نصف أجر. قال: إذا أنفقت أي تصدقت المرأة من كسب زوجها من مالي من غير أمر مع علمها برضا الزوج أو محمولة على النوع الذي سمحت فيه من غير إذن فلها نصف الأجر. يقول الإمام النووي رحمه الله: واعلم أنه لا بد في العامل وهو الخازن وفي الزوج والمملوك من إذن المالك في ذلك، فإن لم يكن هذا إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة. إن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليهم وزر بتصرف مال غيرهم بغير إذن. الإمام النووي رحمه الله يوجه هذه الروايات، قال: لا بد في العامل اللي هو الخازن والزوجة المملوك من إذن المالك في ذلك. قال: فإن لم يكن إذن أصلا فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل عليه وزر التصرف في مال غيرهم بغير إذن. قال: والإذن ضربان: أولا الإذن الصريح في النفقة والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اضطراد العرف كإعطاء السائل كسرة ونحو ذلك مما جرت العادة اضطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك، فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضا لاضطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوذ غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به. قال: فإن اضطرب العرف وشك في رضا أو كان شحيحا يشح بذلك وعلم من حال ذلك أو شك فيه لم يجوز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بالصريح إذنه. الإمام النووي رحمه الله بيجمع الكلام وبيذكر كده يعني إجمالي لهذا المفهوم، قال إن الزوجة أو الخازن أو المملوك لابد أن يكون قد أخذ الإذن من المالك مالك المال في مثل هذه النفقات. قال: إن لم يكن إذن أصلا يبقى فلا أجر له، بل يبقى نجد أنه حيأثم بذلك لمخالفته. وقال الإذن ده يعني صورة من صورتين: إما هو إذن صريح كده المرأة قالت لزوجها يعني يأتي السائل فماذا أفعل فأذن لها في التصدق، يبقى عند ذلك إذن صريح هو قال: فلتنفقي من مالي ولتتصدقي من مالي، ده إذن صريح. أو إن المرأة كما بينا علمت إذن ذلك الزوج بالاستقراء، يبقى بقراءة الحال كده بالاستقراء تعلم من حاله لا يرد سائلا، وتعلم أيضا سماحة نفسه وطيب نفس ذلك الزوج وحب هذا الزوج للطاعة والنفقة، يبقى عند ذلك نقول حالها ده كأنه إذن كده إذن ضمني، كأن هذه المرأة استأذنت ذلك الزوج فأذن لها. نقول: والله ده لم يأذن لها بكلام، لكن نقول يعني من قراءة المرأة لحاله، قراءة المرأة لحاله. قلنا أنه عنده سخاء، عنده بذل وعطاء، عنده أيضا حب الطاعة حب الصدقات، وكذلك لا يرد سائلا. يبقى نقول الله لو إحنا قلنا ده أوصاف إنسان، يبقى نقول إنسان ده هو، هل يا ترى من الممكن أن زوج ذلك الإنسان تتصدق بدون الرجوع إليه؟ نقول: نعم تتصدق دون الرجوع إليه. نقول: يا ترى علمنا ذلك من حاله، من قراءة حال ذلك الزوج. يبقى ده مقصد الإمام النووي رحمه الله، إذن المفهوم من اضطراد العرف كإعطاء السائل كسرة أو غير ذلك، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يبقى العرف ليه أيضا واقع في حياة الناس، قلنا طالما لم يكن عرف يتصادم مع الشرع، طالما كان عرفا يتصادم مع الشرع، فعند ذلك يبقى وكأنه هذا الزوج قد أذن لهذه المرأة بهذه النفقة من ماله. قلنا لأن ده أمر متعارف عليه بين الناس، ودي عادة أو عرف منتشر بين الناس يعلمه القاسي والداني، وبالتالي في الحالة دهيت يبقى نقول هذا العرف بتسير على أساس تلك المرأة. قلنا زي الأعراف التي عندنا، قلنا والله المرأة عندما تأتيها يعني أحد الجيران أو غير ذلك تقدم له مشروبا وقد تقدم له طعاما، نقول ده كله من مال الزوج، كل ده من مال الزوج، لكن نقول يا ترى بترجع وتستأذن الزوج؟ نقول لا، لأن ده عرف معلوم أنها لو أتى إليها أضياف لقدمت لهن الطعام أو الشراب أو غير ذلك، يبقى ده معروف أمر معروف، ده أمر معروف. فنقول في الحالة دي إذن الزوج يا ترى تستأذن الزوج؟ نقول لا، العرف كده حاله كحال إن هي المرأة استأذنت ذلك الزوج، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فلا تحتاج إلى إذن الزوج، قلنا على الرغم أنها تنفق من مالي، ولكن هذه النفقة جرت العادة على تلك النفقة، فلا تحتاج عند ذلك في الاستئذان لأن ده عرف منتشر بين الناس. قلنا إن لم يأذن الزوج يبقى لابد أن هو يتكلم بكلام صريح أنه لا يأذن أن تضيف من يأتي إليها في بيتها، يبقى لازم إذن صريح كده هو يقول لا تنفق من مالي إلا بإذني، حتى لو أتاك من يأتيك من أضياف. لكن نقول لو لم يقل ذلك الكلام فيبقى العرف ده وكأنه عبارة عن استئذان، لأن ده شيء معروف ما نحتاجش فيه إلى أخذ الإذن الصريح من الزوج. ثم ذكر أيضا أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أنفقت من كنز من غير أمره فلا نصف أجره، قال فمعناه من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين يكون مع إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره. قال ولا بد من هذا التأويل لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الأجر منصفة، ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لها عليها وزر، فتعين تأويل هذا الكلام. واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة، فإن زاد على التعارف قال لم يجوز، إن زاد بقى على المعروف نقول لم يجوز. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة في من طعام بيتها غير مفسدة. واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد الخازم النفقة على عيال صاحب المال وغلمان ومصالحه وقاصدي من ضيف لم يسوي نحوهما، وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا حل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال هذا صحيح موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله عنه في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. قال على ذلك الشارح قال مجموع هذه الأحاديث قال جاءت مختلفة، وأن أحاديث كده دلت على منع المرأة أن تنفق من بيت زوجها إلا بإذنه، وحديث ورد كده تدل على الإباحة بحصول أجرها في ذلك، وحديث قال قيد فيه ترغيب في الإنفاق بكونه طيب النفس وكونها غير مفسدة، وكذلك أيضا ما هو مقيد بكونها غير مفسدة وإن كان من غير أمره، ومنها ما قيد الحكم فيه بكونه رطبا. قال كيفية الجمع بينها، قال الحديث كده نقول ظاهر الحديث وكان فيه تباين فيه اختلاف، ففي حديث كده قالت والله نصف الأجر، أحاديث قالت تنفق غير مفسدة يبقى معناها ما تستأذنش، أحاديث قالت إن إيه لا تنفق إلا بإذنه. فشكل نقول ان كده مجموع الحديث وكأن في نوع من انواع التباين بينها اختلاف، فعلى ذلك يقول لا امكانية الجمع بين هذه الروايات يبقى هذا امر ممكن. قال والجمع كيفية الجمع بينها ان ذلك يختلف اختلاف عادات البلاد واختلاف حال الزوج من مسامحة ورضاء بذلك او كراهية الزوج لذلك، اختلاف الحال في شيء المنفق بين ان يكون شيئا يسيرا تسامح به وبين ان يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، أن يكون ذلك رطبا يخشى فساده إن تأخر وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. قال الحالات دي كلها يبقى كأن المرأة لها نصف الأجر، لها نصف أجر الزوج، أو أن هي المرأة لا تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، ده كلام يبقى في المنع أهو، وكلام قال أن هي لها نصف الأجر، كلام لها أيضا نفس الأجر من غير إنقاص من أجر ذلك الزوج طالما كان لها الإذن في ذلك، أو أن هي لو أنفقت غير مفسدة من مال زوجها يبقى الظاهر كده كأنها لم تستأذن أخذ ذلك الإذن العام. قال الكلام ده كله وكأن الأجر يرتب على حسب حال الأحوال، على حسب حال الأحوال، إن كان قال اختلاف حال الزوج من مسامحة ورضا بذلك أو كراهة الزوج لذلك أو باختلاف الحال في الشيء المنفق فأن يكون شيئا يسيرا يتسامح به وأن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله وأن يكون ذلك رتبا يخشى فساده ان تأخر وبين ان يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد. قال كأن يعني الاجر على الصدقة هيختلف باختلاف تلك الاحوال، حال الزوج بين الرضا وعدم الرضا، نقول الله ايضا على حسب نوع الطعام هل من الطعام اليابس او الرطب، وكذلك ايضا على حسب اللي هو الشيء القدر اللي هو هينفق هل شيء يتسامح به ولا شيء اساسا يعني نقول فوق المتعارف عليه. قال كل ذلك حيرجع في الصدقة أو الثواب مرتب عليها على حسب الأحوال، قال ذلك جمعا بين كل تلك الروايات. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب في صلة الرحم، قلنا بيتكلم أيضا عن صلة الرحم وذكر ذلك تحت كتاب الزكاة، قلنا على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، حث أن الصدقة أن تكون في صلة الأرحام أولى وأحرى أن تكون في غيرهم، قلنا لأن الصدقة على الرحم صدقة وصلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي كان ذلك الإيصاء بالأرحام، كان ذلك الإصابة بالأرحام، فقال باب في صلة الرحم. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، قال فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحاء له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها في كرامتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي ابن كعب، وأبي ابن كعب، وكان حسان بن ثابت يعني يشترك يجتمع مع أبو طلحة مع أبي طلحة رضي الله عنه في الأب الثالث، وكان أبي ابن كعب يجتمع أيضا مع أبي طلحة في الأب السادس، يبقى نقول هم أقرباء لأبي طلحة رضي الله عنه. والشاهد من ذلك أن أبا طلحة رضي الله عنه لما استمع إلى تلك الآية، أن عشان إحنا أيضا نتصور حال الصحابة مع الآيات، وكيف أن الصحابي يسوق حياته على أساس هذه الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ما كانش قراءة الصحابة رضي الله عنهم للقرآن هي قراءة يتعبدون بتلاوة القرآن فحسب، لكن كانوا كيف يستقبلون الآيات، ونفوس مهيئة تماما للتطبيق. من الأمر أساسا لما نزلت الآية أول ما وصلت إلى مسمعه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى أحب المال الإنسان، قلنا لما يجي ينفق كده قبل ما بينفق بينظر كده إيه أحب المال إلي، نقول والله لو كانت أموال متعددة إيه أحب الأموال إلي، يبقى أحب المال إلى نفسي كذا يقوم بإنفاقه، لا نقول لا يمسكه لحظ النفس ولكن نقول يقوم بإنفاقه يقوم بإنفاقه. ده الحال، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. قلنا ممكن الإنسان يتصدق، لكن لما يتصدق قد يتصدق بالرديء من مالي، يتصدق بذلك المال لأنه قد استغنى عنه. أقول ممكن الإنسان يتصدق بملبس، والنتيجة أن هو ذلك الملبس قد نقول يعني انتهى استعماله من ذلك الملبس فقام بالتصدق به. قلنا ما فيش حرج أن الإنسان يتصدق بهذه الثياب إن كان على ذلك الوضع، ولكن نقول عشان تنفق وتنال ذلك البر عند ربك سبحانه وتعالى فلتنفق مما تحب، فلتنفق مما تحب، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلنا والله عشان الإنسان يعني يفعل ذلك الأمر نقول محتاج إلى علاج النفس، وأن الكلام ده مش حياتي بين يعني لحظة وأخرى، ولكن نجد أنه أساسا يعني قام بعلاج النفس وقام بتأديب النفس، قلنا حتى يؤثر ما عند ربي سبحانه وتعالى على حظ النفس، يؤثر ما عند الله عز وجل على حظ النفس. وآتى المال على حبه، قلنا المال محبوب أوه إلى النفس، وآتى المال على حبه، قلنا ربنا سبحانه وتعالى يثبت أن الإنسان أن المال محبوب مركوز في فطر الإنسان كده حب الإنسان للمال، وإنه لحب الخير لشديد، يعني مش حب بسيط كده، ده حب متمكن، حب الإنسان للمال ده حب متمكن من قلبه، ولكن لما يصل إلى درجة إنفاق هذا المال في سبيل الله نجد هو أن محب الرب سبحانه وتعالى نقول قدمت عند هذا العبد على محب النفس. قلنا الأمر ده مش محتاج بين يوم بين عشية وضحاها، لكن دي محتاج إلى علاج إلى ترويض جهات تدريب شاق للنفس، قلنا حتى تؤثر ذلك الباقي على ذلك الفاني، حتى نؤثر الآخرة على الدنيا، حتى يكون أحب النفقات إلينا هي النفقة على الغير ليس النفقة على النفس. فلذلك قال أبو طلحة يا رسول الله قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي أريحا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي ابن كعب، قال لن تنالوا البر، قال البر إما فسر البعض بالجنة وفسر البعض بالتقوى وفسر البعض بالطاعة وفسر البعض بالخير، قال الحسن رحمه الله لن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أحب أموالكم إليكم لن تكونوا أبرارا حتى تنفقوا مما تحبون، يبقى عشان تكون من الأبرار إن الأبرار لفي نعيم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، عشان تكون من الأبرار يبقى لابد من فعل تلك الطاعات، ونقول مش أي طاعة، قلنا لما تطلب الإنسان الصيام هذا أمر ميسور، تطلب الإنسان من القيام هذا أمر ميسور، تطلب من الإنسان قراءة القرآن هذا أمر ميسور، تطلب من الإنسان هو لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى هذا أمر ميسور، لكن نقول الأمر اللي فيه شدة هو النفقة المال، قلنا له مركوز داخل فطر الإنسان حب الإنسان الشديد للمال، يبقى حب الإنسان الشديد للمال نقول الإنسان يعني يحب المال ويحب الحياة، هذا ما بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي حب المال ده هو قلنا ممكن يضحي بنفسه لكن لا يضحي بماله، قلنا ممكن يعني يصل إلى إتعاب البدن بالطاعات لكن لا يضحي بماله، قلنا لأن النفس كده مجبولة على الشح، بالإضافة إلى حب الإنسان للمال. يتخيل كده حب الإنسان للمال وفي المقابل أيضا شح الإنسان، وكان الإنسان قطورا، يبقى عايز عشان أنا ننفق لازم يكون علاج شديد. قلنا ترويض النفس تدريب شاق للنفس، قلنا حتى يعني نخلع ذلك الحب من قلوبنا، وأيضا نجعله لرب سبحانه وتعالى أن ننفق ذلك المال في أي وجه من أوجه الخير. لذلك قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلنا آية هي آية، نقول ده معيار، ده معيار. أنت عشان تنال البر سواء قلنا الجنة أو التقوى أو الطاعة أو الخير أو حتى تكون الأبرار، لن تنال تلك المنزلة والدرجة إلا عندما تنفق مما تحب. يبقى نقول ان الكلام ده ازاي احنا نحققه؟ انظر كده الى احب الاموال اليك، انظر كده هذا طعام انا احبه فعلى ذلك قم فلتتصدق به. لما تصدق دي بقى بعالج نفسي، انا بعالج نفسي، نقول والله هذا افضل الثياب عندي اقوم اتصدق به. ان اراد ان يتصدق فليتصدق بافضل ما يملك من مال او شراب او ملبس، فنقول عند ذلك نقول حتى يصل الى تلك الرتبة. قلنا هذه مراتب لا يستطيع إنسان يصل إليها بمجرد التمني، ولكن لابد من التطبيق، والتطبيق فيه لابد من ترويض النفس والتدريب الشاق على امتثال الإنسان لذلك الخلق، ويعين على ذلك هو أن ينغمس الإنسان في البيئة الصالحة. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.